الرحيم ذكر المؤلف رحمه الله فيما ساقه من الأحاديث في باب البيع شروطه ومنهي عنه حديث عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا، الدينار مثل الجنيه عندنا يعني نقدا من الذهب، ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى بالدينار الواحد شاتين وباع إحداهما بدينار، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لا يشتري شيئا إلا ربح فيه حتى لو اشترى التراب. في هذا الحديث دليل على فوائد، منها جواز التوكيل في البيع والشراء، وأن الإنسان لا حرج أن يوكل شخصا وكالة مطلقة أو وكالة معينة. فالوكالة المطلقة أن يقول خذ اشتري شاة مثلا ولا يعين، أو وأما المعينة فأن يقول خذ هذه الدراهم اشتري شاة فلان. فإن كانت الوكالة مطلقة فهي على إطلاقه، يشتري الوكيل من أي أحد كان، لكن لا يشتري شيئا سوى ما وكل فيه. وإن كانت معينة بأن قال اشتر شاة فلان ولم يتيسر أن يشتريها فإنه لا يجوز أن يشتري غيرها. ومن ذلك لو قلت لشخص خذ هذه الدراهم أعطها فقيرا من الفقراء، فهنا يعطيها من شاء من الفقراء أي فقير، هذه وكالة مطلقة. وإذا قلت خذ هذه الدراهم أعطها فلانا فإنه لا يجوز أن يعطيها غيره ولو كان أشد منه فقرا، لأنه عين. فلو قدر أن فلانا ردها أو أنه توفي فإن على الوكيل أن يردها إلى موكله ولا يصفها في فقير آخر. ومن ذلك إذا كان الناس يجمعون لبناء مسجد وفي إنسان وكيل على هذا المسجد، فأعطي دراهم على أن يصرفها في هذا المسجد، ثم إن المسجد استغنى عنها واكتمل بناؤه فلا يجوز له أن يصرفها في مسجد آخر، بل يردها إلى أصحابها. أما لو قلت خذ هذه الدراهم اصرفها في بناء مسجد، فإنه يصرفها في أي مسجد شاء يحتاج إلى بناء. ولهذا أمثلة كثيرة. وفي هذا الحديث أيضا حديث عروة رضي الله عنه فيه دليل على جواز تصرف الوكيل فيما يرى أنه مصلحة، ويقف هذا على إجازة الموكل، إن وافق وإلا رد التصرف. فإن عروة وكله الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشتري شاة بدينار، فاشترى شاتين، هل هذا من مصلحة الموكل أو من مضرته؟ نعم من مصلحته، بدل ما يأتي بالشاة يأتي بشاتين، هذا من مصلحته. ثم إنه رضي الله عنه تصرف تصرفا آخر، باع إحدى الشاتين بدينار ورجع بشاة ودينار، هل بيعه للشاة الثانية من مصلحة الموكل؟ نعم، لأنه يفهم أن غرض الرسول عليه الصلاة والسلام شاة واحدة، ما يريد شاتين، والشاة الواحدة تحصل إذا باع أختها، فقد باع أختها بدينار ورجع بشاة ودينار. وهذا التصرف يسميه الفقهاء تصرف الفضولي، وهو يعني تصرف فضولي أن يتصرف الإنسان لغيره على تصرفا موقوفا على إذنه، فإذا أذن نفذ التصرف في أي شيء، في البيع والشراء وغيره. وهل يكون هذا في النكاح بأن يتزوج إنسان لشخص يعني يعلم أن فلانا يبحث عن زوجة، فوجد امرأة فتزوجها لفلان، يعني وقال لوليها إن فلانا يريد أن يتزوج، ويذكر من صفاته ما يقتنع به ولي المرأة والمرأة، ثم يتزوجها لصاحب، فيقول الولي زوجت فلانا فلانا، ما يقول زوجتك، فليقول زوجت فلانا فلانا، فيقول قبلت النكاح لفلان، ثم يوافق على هذا العقد، فالعقد يصح، لأن أصل بطلان العقد بغير إذن صاحبه لحق الإنسان مو لحق الله عز وجل، فإذا أذن في ذلك صار هذا جائزا. وقد يكون التصرف الفضولي في النكاح أمرا لا بد منه، كامرأة المفقود، رجل مثلا فقد، إما اجترفه الوادي الشعيب يعني السيل، اجترفه وخفي خبره بعد هذا، أو ذهب في الحرب وخفي خبره، أو نزل في البحر يسبح ثم خفي خبره، هذا يسمى عند العلماء إيش؟ المفقود. كل من غاب ولم يعلم أحي هو ميت فهو مفقود. المفقود يضرب له مدة، يعني القاضي يضرب مدة، يقول إذا مضى كذا وكذا شهر أو سنة حسب ما يرى فإنه يعتبر ميتا. في هذه الحال إذا مضت المدة يقسم ميراثه، يقسم ماله بين ورثته، وتتزوج امرأته، فإن قدر أنه رجع فهو بالخيار بالنسبة لامرأته التي تزوجت، إن شاء أمضى النكاح وبقيت مع زوجها الجديد، وإن شاء رد النكاح وعادت إليه امرأته. وهذا قضاء من الصحابة رضي الله عنهم. فالحاصل أن القول الراجح أن تصرف الفضولي نافذ، لكنه موقوف على إجازة من تصرف له، إن وافق نفذ، وإن لم يوافق لزم الذي تصرف. وفي هذا الحديث حديث عروة رضي الله عنه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتسامحه وغض طرفه، وإلا لو شاء لقال من الذي أمرك أن تشتري شاتين بدينار؟ لماذا لم تتصل على شاة واحدة بنصف دينار؟ ثم لو شاء لقال ولماذا تبيع الثانية وأنا ما أمرتك ولا أذنت لك؟ لكن من حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا ينتصر لنفسه أبدا. وفيه أيضا في حديث عروة آية من آيات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أنه لما دعا لعروة ببيعه وشرائه صار إذا باع واشترى بورك له في بيعه، حتى لو اشترى التراب الذي ليس له قيمة في العادة ربح فيه. وهذا من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أنه يمكن أن تنال دعاء الرسول ببيعك وشرائك، وأنت الآن بعده بقرون، متى؟ إذا كنت سمحا في البيع والشراء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، يعني سمح في البيع، سمح في الشراء، سمح في الوفاء، سمح في الاستيفاء. كل أحد يحب أن يدخل تحت دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن النفوس مجبولة على الغفلة والنسيان. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجة والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي، ورجحه البيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامين والمناقيح. رواه البزار وفي إسناده ضعف. وعن بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث ساقها المؤلف وفيها ضعف، لكن لها ما يشهد لها من الأحاديث الصحيحة، وكلها تدوم على شيئين: إما الجهالة والغرر، وإما عدم القدرة على التسليم. فمما هو من أقسام الجهالة: بيع الحمل في البطن، فإنه لا يجوز أن يبيع الإنسان حملا في بطن، مثل أن يكون عنده شاة حامل فيقول: بعتك ما في بطنها بكذا وكذا. هذا حرام، لأنه مجهول، فقد تلد اثنين أو ثلاثة أو واحدا، وقد تلد ذكرا أو أنثى، وقد يموت الحمل قبل أن تضعه، فهو مجهول. كذلك أيضا بيع اللبن في الضرع من المجهول، لأن اللبن في الضرع لا يمكن للإنسان أن يدرك قدره، وفيه أيضا عجز عن التسليم، لأن البهيمة قد ترفع اللبن ولا تحلب. ففيه شيئان: جهالة وعدم قدرة على التسليم. عدم القدرة على التسليم له أمثلة، منها هذا، ومنها العبد الآبق، يعني عبد هرب من سيده ولا يدري أين هو، فلا يجوز بيعه، لأنه إذا باعه فلم يبيعه بقيمته التي يساويها. إذا قدرنا أن قيمته 10,000، لن يبيعه إلا بخمسة، ثم إن حصل المشتري عليه فقد غبن البائع، وإن لم يحصل عليه فقد غبن المشتري، فهذا غرر وجهالة. ومن ذلك أيضا الجمل الشارد، إنسان له جمل ضائع لا يدري أين هو، فلا يجوز بيعه، لأنه إذا باعه فلن يبيعه بقيمته التي يساويها بل بأقل، ثم إن وجد الجمل صار الرابح المشتري، وإن لم يوجد صار الرابح البائع، فيكون هنا من باب الميسر، إما غانم وإما غارم. وكذلك السمك في الماء، السمك في الماء لا يمكن القدرة عليه، خصوصا إذا كان الماء واسعا كالسمك في البحر، لأن السمك لا يمكن السيطرة عليه، إذ قد يهرب يمينا وشمالا. أما إذا كان في حوض صغير ويرى لكون الماء صافيا فلا بأس ببيعه، لأنه ليس فيه جهالة وليس فيه غرر، غاية ما هنالك أنه قد يشق جمعه والحصول عليه، وهذا لا يضر. والحاصل أن القاعدة العامة في هذه الأحاديث هو أنه لا يجوز بيع المجهول ولا بيع ما فيه غرر، بحيث لا يقدر على تسليمه. والله الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. نعم. المؤلف رحمه الله كتاب البيوع شروطه وما نهي عنه بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. يعني إذا بعت على شخص شيئا ثم جاءك يقول إنه ندم ويريد أن يفسخ البيع، فإذا وافقته على هذا فهذه هي الإقالة، وفيها هذا الأجر العظيم، أن من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، يشمل الدنيا والآخرة. وكذلك بالعكس، لو أن البائع بعد أن باع أتى إلى المشتري وقال: يا فلان إني بعت عليك كذا وإني ندمت، أو أبى علي أولادي، أو أشار علي صديقي ألا أبيع، أو ما أشبه ذلك، فإذا أقاله المشتري حصل له هذا الثواب أن الله تعالى يقيل عثرته. فيستفاد من هذا الحديث فضيلة الإقالة، إقالة النادم من بائع أو مشتري، وأن فيه هذا الثواب، وأن الجزاء من جنس العمل. ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز أن نقيله بالإضافة إلى شيء من الدراهم، مثل أن يأتي البائع إلى المشتري ويقول: يا فلان بعت عليك هذا الشيء، ولا شك أن البيع لك، أن الملك لك، لكن أقلني، فيقول: لا أقيلك إلا أن تعطيني كذا وكذا. فبعض العلماء يرى أنه لا يجوز، ومن العلماء من يقول إنه جائز وهو الصحيح، وذلك لأن المشتري تعلقت نفسه بهذه السلعة، فإذا أعطيته شيئا طابت نفسه. كذلك بالعكس، لو أن المشتري هو الذي جاء إلى البائع وقال: إني اشتريت منك كذا وكذا ولكني ندمت، أو أبى علي أبنائي أو إخواني أو أصدقائي أو ما أشبه ذلك، فقال: نعم أنا أقيلك لكن تعطيني من الثمن كذا وكذا، مثلا هو اشتراه ب10,000، قال: ما في مانع أقيلك لكن أخصم عليك من 10,000 ريال. هذا أيضا جائز على القول الراجح، وليس فيه ربا، لكنه من أجل أن السلعة إذا هون على الإنسان ربما تنقص قيمتها ويكون في ضرر على المقيل. فالصواب أنه لا بأس أن تكون الإقالة بعوض، سواء كانت الإقالة من البائع أو من المشتري. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أقال مسلما بيعته، كذلك يقال مثله في الإجارة، مثلا في الرهن، لو أنه آجره بيته ثم رجع وقال: أقلني، أنا آجرتك ولكن الآن ندمت وأريد البيت أسكنه أو أجره لقريبي أو ما شابه ذلك، فإذا أقاله حصل له هذا الثواب. ثم إنه حسب جار العادة وحسب التتبع نجد أن الإنسان إذا أقال أخاه فإن الله يبارك له ويكون هذا خير ساقه الله إليه. كثيرا ما إذا أقل البائع المشتري ربح بالسلعة، وكذلك بالعكس. فلهذا نقول الإقالة مستحبة وفيها هذا الثواب، ويرجى أن يخلف الله تبارك وتعالى على من أقال، والله موفق. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قال رحمه الله تعالى: باب الخيار. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية: حتى يتفرقا عن مكانهما. وعن ابن بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب الخيار. الخيار هو الأخذ بخير الأمرين، وهو أنواع وأقسام كلها جاءت بها السنة. الأول خيار المجلس، يعني إذا تبايع الرجلان فما دام في المجلس فلكل واحد منهما أن يفسخ البيع، سواء لسبب أو لغير سبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. والإنسان قد يكون مشفقا على الشيء، حريصا عليه ما دام في ملك غيره، فإذا حصل له نزلت قيمته في نفسه وأحب أن يفسخ البيع، فلذلك جعل الشارع له نفسا وخيارا. ما دام في المجلس إن شاء أمضى البيع وإن شاء لم يمضي، إلا إذا اختار البيعان إمضاء البيع بأن تبايعا على أن لا خيار بينهما، بأن قال: بعتك هذا بألف ولا خيار بينه، فقال: قبلت، فلا خيار ولو كان في المجلس. فإن خير أحدهما الآخر بأن قال لصاحبه: الخيار لك ولا خيار لي، أو الخيار لي ولا خيار لك، فتبايع على ذلك صح ووجب البيع لمن لا خيار له، لأن هذا حق لهما. فإذا رضي بإسقاطه أو رضي أحدهما بإسقاط حقه فلا بأس، أو يتبايع على أن لهما الخيار بعد التفرق لمدة معلومة، بأن يقول: بعتك هذا بألف ولي الخيار لمدة 3 أيام أو 4 أو 5 أو 10، ويقول الآخر مثل ذلك، فيكون لكل واحد منهم الخيار ما دامت المدة باقية. وكذلك يجوز أن يشترط الخيار لأحدهما دون الآخر، بأن يقول: بعتك هذا بألف ولا خيار لك ولي الخيار لمدة 3 أيام، أو يقول: لا خيار لي ولك الخيار لمدة 3 أيام. كل هذا واسع والحمد لله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فقد وجب البيع، دليل على أن البيوع من العقود اللازمة التي إذا حصل التفرق صار عقدا لازما لا يمكن فسخه إلا برضا الطرفين. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما يدل لذلك أيضا، أي لإثبات خيار المجلس، إلا أنه قال: لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني مثلا إذا باعه الشيء بألف ريال فهو ما دام في المجلس له الخيار، فخشي أن صاحبه يفسخ البيع فقام لئلا يفسخ، فهذا حرام عليه لأنه يسقط بذلك حق صاحبه. أما إذا قام على أنه انتهى المجلس ويريد أن يمشي إلى أهله أو إلى شغله فلا حرج عليه، وحينئذ ينتهي الخيار. قال رحمه الله تعالى: باب الربا. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: باب الربا. الربا يعني الزيادة، والربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، بل هو من كبائر الذنوب العظيمة الموبقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. وقد جاء في القرآن والسنة من الوعيد عليه ما لم يأتي في أي ذنب آخر دون الشرك، فهو من أعظم كبائر الذنوب، وهو من خصال اليهود عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة. ولذلك يجب على المسلم الحذر منه، فإن لم يفعل فقد أعلن الحرب على الله والعياذ بالله. وكل من أعلن الحرب على الله فإنه مخذول، لأنه مغلوب وليس بغالب. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته العظيمة التي خطبها يوم عرفة في حجة الوداع، قال: ربا الجاهلية موضوع، يعني باطل مهدر، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الربا حتى الذي عقد في الجاهلية قبل الإسلام وضعه النبي عليه الصلاة والسلام، ألغاه، يعني لا يأخذه المرابي. ومن الوعيد في هذا في الربا ما ذكره المؤلف رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكل الربا وكاتب الربا وشاهدي الربا خمسة، كلهم ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آكل الربا الذي يأخذ الربا، وموكله الذي يعطي الربا، وكاتبه الذي يكتب بين المرابي ومن أرضى عليه، وشاهديه اللذان يشهدان به، لأن الكاتب يثبت والشاهدين يثبتانه، فصار معينين على أكل الربا والعياذ بالله. كل هؤلاء الخمسة ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، أجارنا الله وإياكم منه. لذلك يجب علينا أن نحذر الربا ظاهره وخفية بالحيلة أو بالصراحة حتى لا نقع في هذا الوعيد الشديد. مثال ذلك: لو أن رجلا باع صاعا طيبا من البر بصاعين رديئين والقيمة واحدة فهما ملعونان، الزائد والناقص، لأن ذلك ربا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتوا إليه بتمر طيب قال: من أين هذا؟ قالوا: نأخذ الصاع من هذا بصاعين. قال: أوه عين الربا عين الربا. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن هذا عين الربا، فإذا كان هذا عين الربا دخل في الوعيد، فلعن الآخذ الذي أخذ الزائد والذي أعطى. كذلك أيضا لو جاءك رجل ومعه آخر وعقد عقدا ربويا وقال: اشهد، فإن هذا الشاهد ملعون، أو قال: اكتب بيننا، فالكاتب ملعون. وفي هذا دليل الحديث، دليل على أنه لا تجوز الشهادة على أي عقد محرم أو عمل محرم، كل شيء محرم لا تجوز الشهادة عليه، لأنه إعانة على الإثم والعدوان. وكذلك كل شيء محرم لا يجوز الشهادة كتابته وتوثيقته

مثقال بمثقال، والتقابض في مجلس العقد. فلو كان عند امرأة ذهب خواتم أسورة وأرادت أن تبدلها بأسورة أخرى وخواتم، فلا بد من الوزن أن توزن وتكون سواء، ولا بد من التقابض في مجلس العقد. فإن زاد بعضها على بعض فهو ربا، وإن تأخر القبض فهو ربا، وإن حصل زيادة وتأخر قبض فهو ربا مكرر. اصطلح العلماء رحمهم الله على أن يسموا ربا الزيادة ربا الفضل، وربا التأخير ربا النسيئة. فإذا باع مثقالا من الذهب بمثقال نصف يدا بيد فهذا يسمى ربا فضل، وإن باع مثقالا بمثقال ولم يقبضه في المجلس فهذا يسمى ربا نسيئة، وإن باع مثقالا بمثقال ونصف وتأخر القبض عن المجلس فهذا جامع بين ربا الفضل وربا النسيئة. أما إذا اختلفت هذه الأصناف فبيع البر بالشعير فإنه يشترط شرط واحد فقط وهو التقابض في مجلس العقد، وأما الزيادة فليست ربا. مثال هذا إذا باع صاعا من البر بصاعين من الشعير وتقابضا في مجلس العقد فهذا جائز لا بأس به، حتى وإن كان أحدهما أكثر من الآخر لأن لاختلاف الجنس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني زيادة أو نقص أو تساوي كله سواء إذا كان يدا بيد. وإذا باع تمرا ببر صاعا بصاعين وحصل القبض في المجلس فالبيع صحيح وجائز، والزيادة لا تضر لأن الجنس مختلف. وإن باع صاعا من التمر بصاع من البر لكن تأخر القبض فهو ربا، حتى وإن كان متساويين لأنه يشترط التقابض في مجلس العقد. وإن باع برا بدراهم فلا بأس أن يتقابض في مجلس العقد أو يتأخر القبض، وذلك لأن السلم مجمع عليه على جوازه، ودلت السنة على جوازه، وفيه تقديم الثمن وتأخير المثمن. فالصحابة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني أن الرجل يأتي إلى الفلاح ويقول خذ هذه 100 درهم ب200 صاع من التمر، والقبض لم يحصل فأجاز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ولهذا قال العلماء إذا كان أحد العوضين نقدا يعني دراهم أو دنانير فلا بأس من تأخير القبض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز السلم وفيه تأخير قبض المثمن. هذه هي قاعدة الربا. فصار أصناف الربا كم؟ 6: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. إذا بيع واحد منها بجنسه لزم أمران: الأول التساوي، والثاني التقابض في مجلس العقد. وإن بيع بغير جنسه لزم شيء واحد وهو التقابض في مجلس العقد، إلا إذا بيع الطعام من بر أو شعير أو تمر أو ملح، إذا بيع بالدراهم والدنانير فلا بأس بتأخير القبض. والدليل على إخراج هذا هو إجازة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلم، واستلم فيه تقديم الثمن وتأخير المثمن. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الربا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، رواه مسلم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل، رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن الجارود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث ذكرها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام فيما يتعلق بالربا، منها حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة من الطعام، عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. الصبرة يعني كومة من التمر يبيعها الإنسان بآصع معلومة من التمر. نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ووجه النهي أن هذه الصبرة لا يعلم كم كيلها، وبيع التمر بالتمر لا بد أن يعلم أنهما متساويان في الكيل. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمر بالتمر مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، وأنه لما جاء إليه بتمر جيد سأل عنه فقالوا: كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، وأرشدهم إلى أن يبيعوا التمر الرديء بدراهم، ثم يشتروا بالدراهم تمرا جيدا. وفي هذه الأحاديث أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. العينة أن تبيع الشيء بثمن مؤجل وتشتريه بأقل منه نقدا، مثال ذلك أن تبيع هذه السيارة على شخص ب50,000 إلى سنة، ثم تشتريها منه ب40,000 نقدا، فهذه هي العينة وهي حرام. توعد النبي صلى الله عليه وسلم على من يتعاطونها بما ذكره في الحديث. وقوله أخذتم بأذناب البقر يعني أنكم اشتغلتم بالحرث عن الجهاد في سبيل الله، ورضيتم بالزرع عن الجهاد، ولهذا قال: تركتم الجهاد فإن الله يسلط عليكم ذلا لا ينزعه من دينكم، لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالعينة حرام، لأن حقيقتها أنها ربا، بيع دراهم بدراهم دخلت بينهما سلعة فمثلا بدل ما يقول أعطني 40,000 أعطيك بدلها 50,000 إلى سنة، ذهب يبيع عليه سيارة 50,000 ثم يشتريها منه 40,000. حقيقة هذا أنه أعطاه 40,000 50,000 مؤجلة، وهذا عين الربا، لكنه بحيلة، والحيل لا تقلب الحرام حلالا ولا تسقط الواجبات، بل الحيلة تزيد القبيح قبحا إلى قبحه، لأنها تجمع بين التحيل على رب العالمين وبين انتهاك محارمه. ولهذا كانت عقوبة المتحيلين عقوبة شديدة. تحيلت بنو إسرائيل على صيد السمك، فقال الله لهم كونوا قردة خاسئين، فصاروا قردة والعياذ بالله، لأنهم تحيلوا على محارم الله. وصاحب الحيلة لا ينفك عن حيلته لأنه يعتقد أنه فاعل حلالا فيبقى عليها، بخلاف الذي يفعل المحرم بلا حيلة فإنه يخجل من الله عز وجل ويخاف، وربما تهيأ له التوبة. أما المتحيل والعياذ بالله فإنه يوشك أن لا يستعتب وأن يبقى على حيلته إلى أن يلقى الله. كذلك أيضا حديث فضالة بن عبيد ذكره المؤلف أنه رضي الله عنه اشترى قلادة من ذهب فيها ذهب وخرز، اشتراها 12 دينارا، ففصلها يعني عزل الخرز من الذهب فوجد فيها أكثر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى تفصل ويعرف أن الذهب على وزن الذهب، لأن الذهب بالذهب لا بد أن يكون وزنا بوزن، حتى لو فرض أن هذا النوع من عيار 24 وهذا من عيار 18 فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا وزنا بوزن. وإذا احتاج الإنسان فليبع الذهب بدراهم ويشتري بالدراهم ذهبا على ما يريد، لكن لا يشتري ممن باع عليه فتكون مثل الحيلة، يبيع الذهب على شخص آخر ويأخذ الدراهم ويذهب إلى الشخص الآخر ويشتري منه الذهب الذي يريد. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الربا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين لا إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. متفق عليه. حديث لها علاقة بالربا من بعض الوجوه، وبعضها من الربا الصريح. فأما الأول فهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. الراشي باذل الرشوة، والمرتشي آخذها، والرشوة كل مال يبذل للتوصل إلى باطل، إما بذاته وإما بغيره. فمثلا إذا كان الإنسان يتخاصم عند القاضي وأعطى القاضي مالا ليحكم له بالباطل فهذه رشوة، إذا أخذها القاضي كان ملعونا، والباذل لها ملعون والعياذ بالله. ومثل ذلك أيضا من يعطي المسؤولين عن الوظائف، يعطيهم رشوة ليوظفوه فيما لا يستحق أو فيما غيره أحق منه، يعني مثلا إنسان هو الذي يكتب وظائف الناس، فيأتي إليه الشخص ويعطيه دراهم من أجل أن يوظفه، إما في وظيفة لا يستحقها لنزول شهادته عن مستواها، وإما في وظيفة غير هذا أحق منه لأنه سابق ولأنه أجدر بالقيام بها، فهذا أيضا راشي ومرتشي. الذي يعطي الدراهم راشي والآخذ مرتشي. أما لو فرض أن الإنسان يبذل الدراهم ليتوصل إلى حقه، مثل شخص له معاملة في بعض الدوائر، وهؤلاء الذين عندهم معاملة يماطلون به، ويعرف أنهم لا يمشونها إلا إذا أعطوا شيئا من المال، فالآن صاحب الذي قدم يعني صاحب المعاملة له حق، فإذا أعطى مالا ليتوصل إلى حقه فهو معذور، واللعنة تكون للذي أخذ المال. وهؤلاء الموظفون الذين لا يمشون معاملات الناس إلا بهذا داخلون في اللعنة والعياذ بالله، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الواجب على من فوقهم إذا اطلع عليهم أن يؤدبهم وينكل بهم ويأخذ ما أعطوه حتى لا يعود لمثله. ولهذا لما جاء رجل يقال له عبد الله بن التبية بعثه النبي عليه الصلاة والسلام عاملا على الصدقة، يمشي على أهل المواشي الإبل أو البقر أو الغنم ويأخذ الصدقة منهم ويأتي بها إلى المدينة. رجع من عمالته وقال: هذه الإبل لي وهذه الإبل لكم، هذه الإبل أهديت لي وهذه لكم. قام النبي عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وأنكر هذا، وقال: ما بال الرجل نستعمله على العمل فيأتي بالمال ويقول هذا لي وهذا لكم؟ فهل لا جلس في بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ ومعلوم أن الهدية هذه ما أعطيت له إلا لأنه عامل على الصدقة من أجل أن يحابيهم أو يخفف عنهم أو يتهاون أو ما أشبه ذلك. هذا وهو صحابي من الصحابة رضي الله عنهم. كيف بحال كثير من الناس اليوم من الموظفين وغيرهم ممن يمنعون حقوق عباد الله إلا إذا بذلوا لهم المال؟ ولهذا جاء في الحديث: هدايا العمال غلول، يعني الذي يهدى للعمال للموظفين المدراء الكتاب أو غيرهم هذه غلول. وقد قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، والعياذ بالله، يأتي بما أعطي في الدنيا يحمله على عنقه يوم القيامة يعذب به في يوم كان مقداره 50,000 سنة، نسأل الله العافية. فالحاصل أن كل إنسان بذل شيئا لمسؤول من أمير أو وزير أو قاضي أو مدير أو غيرهم ليتوصل إلى ما لا يستحق أو ليأخذ ما ليس له فإنه راشي. أما من بذل ذلك ليتوصل إلى حقه فهو معذور والإثم على الآخر. والله أكبر. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الربا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. هذه بقية فيما يتعلق بالربا، ذكرها ابن حجر في بلوغ المرام. سبق لنا حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يجهز جيشا، يعني للجهاد، فكان رضي الله عنه يأخذ على إبل الصدقة، يأخذ البعير ببعيرين والبعيرين بالثلاثة، يعني يأتي مثلا لصاحب الإبل ويقول بعنا هذا البعير الواحدة ببعيرين إلى إبل الصدقة، أو يقول بعني بعيرين بثلاثة إلى إبل الصدقة. وهذا جائز، وذلك لأن الإبل وجميع الحيوانات لا يجري فيها الربا، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة، فيجوز أن تبيع بعيرا ببعيرين أو ثلاثة أو عشرة حالا أو مؤجلا، لأنه لا ربا في الحيوان. وفي هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر في التجهيز، دليل على أنه يجوز أن يجعل أجل إلى شيء معين غير محدد، لأن إبل الصدقة لا يعلم متى تأتي، لكنها معروف موسم مجيء إبل الصدقة، وعلى هذا فيجوز أن تجعل أجل المؤجل إلى وقت الحصاد أو إلى وقت الجذاذ أو إلى وقت الموسم أو ما أشبه ذلك، مما هو غير محدد لكنه معين، لأنه لا ربا في الحيوان ولا في الثياب ولا في الأواني ولا في البيوت ولا في السيارات، إنما الربا في الأصناف الستة وما شابهها. أما حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فإنه سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع التمر بالرطب، التمر اليابس بالرطب الرطب، فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز بيع التمر بالرطب، لأنه أي الرطب ينقص إذا يبس، ومعلوم أنه يشترط في بيع التمر بالتمر التساوي في المكيال والتقابض في مجلس العقد، لكن يستثنى من ذلك العرايا، والعرايا هي الرطب على رؤوس النخل، يشتريها الفقير الذي ليس عنده دراهم بالتمر، فتخرص الرطب إذا يبس كم تأتي من صاع، ثم يعطي الفقير هذا الذي ليس عنده إلا تمر، يعطي مثل تلك الأصواع إلى الفلاح، رخص فيها في 5 أوسق فأقل. وهذا لأن الفقير يحتاج إلى الرطب يتفكه بها كما يتفكه بها الأغنياء، وليس عنده مال، يعني ليس عنده نقد يشتري الرطب، فرخص له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشتري هذا الرطب بالتمر، لكن بشرط أن يخرص الرطب بمثل ما يؤول إليه تمرا، ويعطى من التمر بقدره، فإذا قالوا هذا الرطب في النخلة إذا يبس يأتي 50 صاعا، قلنا يجوز أن تشتريه ب50 صاعا من التمر، ولا يجوز بزيادة ولا بنقص، وذلك لأن الزيادة والنقص ربا، والتساوي بالخرص جائز للحاجة. أما آخر حديث ذكره المؤلف في هذا فهو النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. مثاله: إنسان في ذمته دراهم، إنسان له في ذمة شخص دراهم، فجاء إليه إنسان وقال: أنا أشتري منك هذه الدراهم بدراهم، هذا حرام لا يجوز، وذلك لأنه لا قبض ولا قدرة على القبض، لأنه ربما يكون الذي في ذمته الدين مماطلا معسرا لا يستطيع الوفاء، فلهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا كان في ذمة الإنسان دين واشتراه بثمن سلمه للدائن فهذا لا بأس به، لأن بيع الدين على من هو عليه جائز بشرط التقابض في مجلس العقد وأن يكون بسعر البيع لا بسعر الدين وقت وجوبه. اللهم قال رحمه الله تعالى: أبواب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء. وعن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت، إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم ذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. قال المؤلف ابن حجر في كتابه بلوغ المرام: باب السلم والقرض والرهن. هذه ثلاثة أبواب جمعها في باب واحد لتقاربها. السلم معناه أن الإنسان يدفع مالا يشتري به مالا آخر مؤجل، مثل أن يأتي إلى شخص ويقول: هذه 100 ريال بمئة صاع بر بعد سنة، فيكون الثمن عاجلا والمبيع مؤجلا. والناس قد يحتاجون إلى هذا، قد يكون البائع محتاجا إلى الدراهم ولا يجد أحدا يقرضه، ويكون أيضا المشتري يسلم الثمن لأنه سوف يزداد المبيع إذا تأجل. وكان الناس يتبايعون بهذا في المدينة، يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني يعطي الفلاح دراهم بتمر إلى سنة إلى سنتين وربما إلى ثلاث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فأجاز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلم، لكن بشرط العلم، كيل معلوم وبثمن معلوم وإلى أجل معلوم، بحيث لا يختلف الطرفان في الأجل أو في المبيع أو في الثمن. وهذا دليل على سعة الشريعة الإسلامية، لأن البيع أنواع: تارة بثمن النقد ومبيع حاضر، كأعطيتك 100 ريال بهذا الشيء المعين، وتارة يكون الثمن مؤجلا فيقول: بعت عليك هذا الشيء بثمن مؤجل إلى سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل، وتارة العكس يكون الثمن عاجلا والمبيع آجلا، ولا يصح أن يكون الثمن آجلا والمبيع آجلا، لأن هذا من باب بيع الكالئ بالكالئ. فثلاث صور تجوز والصورة الرابعة لا تجوز. حاضر بحاضر جائز، حاضر بمؤجل جائز، وهذا مؤجل بحاضر جائز أيضا، مؤجل بمؤجل لا يجوز، لأن هذا من باب بيع الدين بالدين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثا مهما ينبني على حسن النية والطوية، فقال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أخرجه البخاري. يعني ليأخذ من الناس دين إن كان يريد الأداء أدى الله عنه، إما في الدنيا وإما في الآخرة. إما في الدنيا بأن ييسر الله له الوفاء فيوفي، وإما في الآخرة بأن يرضي خصمه بالثواب عز وجل، وذلك لحسن نيته وسلامة طويته. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، إذا أخذها يتلاعب بالناس يشتري منهم بالدين وهو لا يريد الوفاء، يستقرض وهو لا يريد الوفاء، فهذا والعياذ بالله يتلفه الله، يسحت مالهم في الدنيا ويأخذ من أعماله الصالحة في الآخرة. وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان إحسان، يجب على الإنسان أن يحسن النية في المعاملات حتى تكون المعاملات طيبة ويعينه الله عليها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والله الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في أبواب السلم والقرض والرهن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع، أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. ذكر المؤلف رحمه الله في سياق الأحاديث التي ساقها في باب القرض، في باب السلم والرهن والقرض، حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قدم له بز من الشام، يعني ثياب، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة عائشة رضي الله عنها أن يعطيه ثوبين إلى نسيئة إلى ميسرة، فامتنع الرجل أن يبيعها إلى أجل، ولعله لم يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بعث إليه، أو علم ولكنه يريد أن يأخذ الدراهم ليرجع ويتجر، أو لغير ذلك من الأسباب. وإذا قدر أنه لا سبب لذلك فالإنسان في البيع والشراء حر، له أن يمتنع من عن أغلى الناس عنده. وها هو جابر رضي الله عنه في جمله الذي مر علينا حديثه سابقا، طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه عليه بأوقية وامتنع، قال: لا أبيعه. فالحاصل أن البيع والشراء ليس على الإنسان ملامة فيه، في هذا الحديث دليل على جواز البيع نسيئة في غير ما يجري فيه الربا، فالثياب ليس فيها ربا، يجوز أن تبيع ثوبا بثوبين أو بثلاثة حاضر ومؤجل، ويجوز أن تبيع أن تشتري ثيابا بدراهم مؤجلة. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز جعل الأجل مجهولا إذا كان المشتري، بل إذا كان البائع لا يملك المطالبة قبل ذلك، لأن الرسول أرسل إليه أن يعطيه الثوبين إلى ميسرة، يعني إلى أن ينصر الله عليه، وهذا أمر مجهول، لكن لما كان هذا هو مقتضى العقد صار الشرط جائزا. فلو جاء فقير يريد أن يشتري منا شيئا وقال أنا ما عندي شيء لكن أشتريه منك إلى أن يوصل الله علي، فبعته على ذلك فلا حرج، لأن هذا وإن لم يكن مشروطا فهو مقتضى العقد، إذ أن الفقير لا يمكن أن يطالب حتى يوصل الله عليه، فيكون هذا الشرط من باب التوكيد فقط. أما الأجل المجهول الذي لا يقتضيه العقد فهذا لا يجوز، لحديث ابن عباس السابق إلى أجل معلوم. وأما حديث الحديثان الآخران حديث أبي هريرة فهما في الرهن. أولهما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، يعني لو رهنت بعيرا عند إنسان فإن له أن يركب البعير وعليه نفقته، أو رهنت شاة ذات لبن عند إنسان فله أن يشرب لبنها وعليه نفقتها. وذلك أن الرهن في الأصل يكون عند المرتهن لأنه يريد أن يتوثق بحقه فيكون الرهن بيده، ومعلوم أن الحيوان يحتاج إلى نفقة، فقطع للنزاع جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمرتهن أن يركب المرهون ولكن ينفق عليه، لأن الحيوان يحتاج إلى نفقة، وكذلك أيضا أن يحلب المرهون ولكن ينفق عليه. وقوله بنفقته الباء هنا للعوض، يعني أنه لو فرض أن النفقة أقل من أجرة المركوب أقل من أجرة الركوب فإن عليه أن يعطي الراهن الفرق. مثال ذلك إنسان ارتهن دابة بعيرا وصار يركبها، أجرتها في اليوم 50 ريالا ونفقتها 40 ريالا، حينئذ يرد الـ10 إلى الراهن لكن يبقيها عنده تكون رهنا، تكون تبع الرهن لأن نماء الرهن تابع له. وكذلك يقال في الشاة إذا رهنها عند إنسان وكان لبنها أكثر قيمة من نفقتها فإن الزائد يكون لصاحبها لكن يأخذه المرتهن تبعا للرهن، يعني يكون رهانه أيضا. وأما الحديث الثاني حديث أبي هريرة فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا رهن الإنسان شيئا صار للمرتهن يستغله، وربما يستغل منه أكثر من الدين، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وقال له غنمه وعليه غرمه، لأن الرهن لو تلف من غير تفريط من المرتهن ولا تعدي فإنه من ضمان الراهن، لأن له غنمه فعليه غرمه. فإن قال قائل لو أن لو أن الراهن قال للمرتهن إن جئتك بحقك بعد شهر وإلا فالرهن لك، فهل هذا صحيح؟ فالجواب أن هذا صحيح، وليس في هذا إغلاق للرهن، لأن الراهن رضي بذلك. فإذا مضى الشهر وهو لم يوفه ملك المرهون، أي ملك المرتهن المرهون، لأن الراهن قال له إن أتيتك بحقك في خلال شهر وإلا فالرهن لك، لم يأتيه في خلال الشهر فيكون الرهن للمرتهن، وليس هذا بإغلاق لأنه حصل باختيار صاحبه. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في أبواب السلم والقرض والرهن عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا، فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا، فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري. هذا بقية هذه الأحاديث التي سبقت في باب السلم والرهن والقرض، بقي منها هذان الحديثان. الأول حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، يعني اقترض منه بكرا، يعني ناقة صغيرة، فلما جاءت ابن الصدقة أمره أن يقضيه، أن يعطيه بكرة، فقال إنه لم يجد إلا رباع، خيارا رباعيا، يعني إلا ناقة جيدة رباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أعطه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. ففي هذا دليل على جواز استقراض الحيوان، يعني يجوز مثلا إذا نزل بك ضيف أن تذهب إلى شخص وتقول أقرضني شاة من أجل أن تذبحها إكراما للضيف فلا حرج، أو تستقرض منه قلما أو ساعة أو ما أشبه ذلك، يعني أن القرض ليس خاصا بالدراهم، كل شيء يجوز بيعه فإنه يجوز قرض، إلا بني آدم، يعني لو كان إنسان يبي يستقرض أمه من شخص أو عبدا فهذا لا يجوز، وما عدا ذلك فالضابط فيما يجوز قرضه أن كل ما جاز بيعه جاز قرضه. المستقرض يرد مثله، إن استقرض بعيرا رد بعيرا مثله أو أحسن منه، إن رد بعيرا مثله فقد قام بالعدل، وإن رد خيرا منه فقد قام بالفضل والإحسان، والله تبارك وتعالى يأمر بالعدل والإحسان، وإن أوفى أقل منه فهو حرام إلا أن يرضى من له الحق. إذن المستقرض إما أن يوفي مثل ما استقرض أو خيرا منه أو دونه، إن رد مثله فهذا عدل، إن رد خيرا منه فهذا فضل وإحسان، وإن رد دونه فهذا ظلم إلا إذا رضي المقرض فلا بأس، لأن الحق له. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للمطلوب أن يحسن القضاء، فلا ينقص من الطالب شيئا من حق، فلا ينقص الطالب شيئا من حق ولا يماطل به، بل يوفي من حين أن يحل عليه الدين ولا يتأخر، لأن مطل الغني ظلم. وفيه دليل على أن الناس يتفضلون في الأعمال، وهو كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الأعمال متفاضلة والعاملين متفاضلين. أما تفاضل الأعمال فلا شك أنها متفاضلة، فإن الصلاة على وقتها أفضل الأعمال، وإماطة الأذى عن الطريق عمل صالح، وبينهما فرق بعيد. وأما العمال فيتفاضلون أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحد منكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. المنفق واحد، ومع ذلك صار بينهم فرق عظيم، يعني لو أن أحد غير الصحابة تصدق بمثل أحد ذهب وأحد جبل عظيم، وتصدق واحد من الصحابة بربع الصاع، كان صدقة الصحابي أفضل. ولهذا قال: ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. فهذا من جهة العامل. كذلك الأعمال تتفاضل من جهة الزمن، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. فلو أن الإنسان تصدق بدرهم في عشر ذي القعدة، وآخر تصدق بدرهم في عشر ذي الحجة، لكان الثاني أفضل. لماذا؟ للزمن، الزمن أفضل. كذلك تتفاضل الأعمال باعتبار المكان، فالصلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. فهذا باعتبار إيش؟ باعتبار المكان. إذن الأعمال تتفاضل باعتبار المكان والزمان والعمل وإيش؟ والعامل. والله سبحانه وتعالى حكيم، لا يمكن أن يفاضل بين أشياء إلا وهذا على وجه الحق والحكمة. وفيه دليل على الحث على حسن القضاء كما قلنا، فمثل إذا حل عليك الدين أوفى بدون تأخير وبدون نقص. وقد جاء في الحديث: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. إذا قضى إذا أوفى، إذا اقتضى يعني إذا استوفى. فمن السماحة في الاستيفاء، لو أن الرجل أتى إليك وقال: والله أنا ما وجدت من حقك إلا نصب، فمن حسن الاقتضاء أن تقول: هات النصب والباقي أنت مسموح فيه، تبرئه. هذا من حسن الاقتضاء. إذا فعلت هذا دخلت في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرحمك الله عز وجل. سمحا إذا قضى يعني أنه يقضي الإنسان حقه بدون تملل، بدون تكرر، بكل سهولة، بكل يسر. أما الحديث الأخير الذي ختم به المؤلف الباب، وهو كل حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، فهذا الحديث كما قال المؤلف إسناده ساقط، ما هو صحيح، لكنه من حيث المعنى صحيح. فلو أن أحدا أتى إليك وقال: أقرضني صاع رز لأنه نزل عندي ضيف، أقرضني صاع رز، قلت: طيب ما عندي مال، لكن أبا أقرضك رز متوسط بشرط أن توفيني رزا طيبا، فهذا حرام لا يجوز. أو قلت: نعم أقرضك رزا طيبا صاعا ولكن توفيني صاع ونصف، فهذا أيضا حرام. فكل قرض جر منفعة فهو حرام، سواء صح هذا الحديث أو لم يصح. والله الموفق. الإشهار في الدين سنة مؤكدة، وإذا كان الدين ليتيم أو أحد موكلك فالإشهاد واجب إذا خفت أن يضيع الحق بدون إشهاد. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب التفليس والحجر عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصححه ابن خزيمة. وعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم. وقال على شرط الشيخين. هذه حديث ساق ابن حجر في بلوغ المرام في باب التفليس والحجر. التفليس يعني الحكم بالفلس على من كان مدينا ودينه أكثر من ماله، وذلك أن الإنسان المدين الذي عليه الدين ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول من لا يجد شيئا، فهذا لا يجوز التعرض له ولا طلبه ولا مطالبته، ومن طالبه وهو معسر فإنه يعزر ويؤدب بما يرجعه وأمثاله عن مطالبة المعسرين، لأن الله تبارك وتعالى قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والذي يطالب المعسر الذي ليس عنده ما يوفي به مستحق للعقوبة والعياذ بالله، لأنه عصى الله تعالى، فقد قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة، أي فعليه نظرة، فعليكم نظرة تنظرونه حتى يسر الله عليه.